وكتبنا عليهم فيها في التوراة هي هدى وإيه ونور، أن النفس بالنفس، النفس بالنفس شفعت كل حاجة وما يناسبها من الحدث. معنى النفس بالنفس يعني ايه؟ النفس مقتولة بالنفس. شكرت؟ طيب، أن وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. طب العين يعني تقتله؟ قال لك مفقوعة. يبقى وكتبنا عليهم فيها ان النفس مقتولة بالنفس، خلاص، والعين مقلوعة بالعين، خلاص كده، والأنف بالأنف، يعني والأنف مجزوعة بالأنف، والأذن طلع وزنه كده، فصلم أذنه سلم. يبقى كل حاجة لها ايه؟ فقأ عينه كده، ادي واحدة، جذع أنفه، صلم أذنه، الله. يبقى كل حاجة لها ايه؟ كل حاجة، النفس مقتولة بالنفس، العين مقطوعة بالعين، الأنف مجزوعة، لأن تعبيرات اللغة تعبيرات واسعة بتدي لكل وصف إيه؟ يعني افرض إن الإنسان جعان، يقول له هو جعان لإيه؟ يعني عايز حاجة، هو عايز أكل يبقى جوعان، طب عايز في خصوصة أكل مش في اللحمة، ما نقولش عليه إيه جعان، يقول لك هو قرح. قارن قطوري قميل. طب ان كان عايز شوية اللبن مستقل اللبن كده اقول لك عيمان للبن. ان كان محتاج للمية اقول لك عطشان. ان كان محتاج للجنس اقول لك شبك. يبقى الحاجة النفس الانسانية الى امور متعددة، كل واحد له ايه؟ كل واحد. فان كان للطعام فهو جوعان، فإن كان للشراب فهو هيمان، فإن كان للحم فهو قرح، فإن كان للبن فهو عيمان، فإن كان للجنس فهو إيه؟ شبه. كل حاجة لها إيه؟ ولذلك لما يجي يقول لك الترابط، يقول لا مش ترابط، ده تعبيرات، كل عبارات تؤدي، يقول لك مثلا إيه؟ جلس يعني قعد، نقول له ده في المعنى العام. جلس بمعنى قعد في المعنى الإيه؟ العام. لكن جلس لازم تكون على اتجاه. كان مضطجعا فجلس، انما قعد عن قيام، كان قائما، ولذلك قال ايه؟ قياما وايه؟ قياما وقعود. كل حاجه لها ايه؟ لما تقول مثلا نظر وراى ورمق ولمح، كل دي بيقولها شاف، ده نظر بجمع عينيه، رمق بمؤخر موت، لمح من اعلى، الله، كل واحده لها ايه؟ فاللي عنده تعبيرات دقيقه يستطيع من ايه؟ يعبر التعبيرات الايه؟ الدقيقة. فكذلك وكتبنا عليهم فيها ان النفس مقتولة بالنفس، والعين مفقوءة بالعين، والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن مصلومة بالأذن. وبعد ذلك جاء في المكان اللي يبدي عام ينجرح هنا ينجرح هنا، ما نعرفش بقى، أم قال لك وزن روح ايه؟ والسن مقلوعة بالسن. شوف بقى كم حاجة، نفس مقتولة بنفس، عين مقلوعة، أنف مجذوعة، سن مخلوعة بسن، إيه ثاني؟ أذن مخلومة بالأذن، كل واحدة لها إيه؟ والحاجة اللي تيجي في كل مكان، الجروح بقى، نقول إيه قصاص؟ تشوف قصاص يعني إيه؟ يعني أدي من قص الأثر. قص الاثر اللي هو حط مشي تبع الايه؟ الرجل، ما هي ماشيه، ما بينحرفش كده ولا ينحرفش كده. ولما كان القصاص ارض مطلوب فيه المماثله، بقت عمليه صعبه، اننا يعني مش معقول يعني واحد ضربني قلم، صحيح اني اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بس ايه؟ بمثل ما اعتدى عليكم. طب والمثليه دي منين بقى احققها بقى؟ ده اني انضربت وانا لسه جعان هيبقى الم متهافت كده ولا لا؟ والايه؟ الله، ما اقدرش انزل الالم كده زي ما ضربوني، يمكن هو ضربني الالم وهو في منتهى ايه؟ نشاطه وقوته، وبعدين انا اجل، او ضربني الالم وهو في منتهى تعاقته، وبعدين اجي انا انتقم منه انا في منتهى نشاطي. ولذلك قال المثلية دي أول منخل عشان يمنع القصار. يقول لك ولا هدخل نفسي في متاهة ليه؟ أنا مش حد حكاية المرابي اللي رابع مرابي وقال له خد الفلوس والرماء وما جبتهاش أخذ رطل من لحمك. رطل. يقول أخذي بقى. رسم إن ما جبتش سيب الماء أخذ رطل من لحمك وكتبوا التعاقد واستشهدوا وعملوا العملية دي خلاص. فالراجل ما جابش في المعاد. فمسكوه علشان يديله الايه؟ شوف القضاء بقى. القضاء لما يكون ربنا منور بقى بصيرته ويقعد كده يعمل ايه؟ طب هم متعاقدين والتعاقد ده ايه؟ قانونهم. طيب قال له مفيش مانع هنديك الرطل وجاب الراجل وجاب السكين. وقال له خد تعالى خد الرطل بس اما اقول لك ان قست وقية هناخدها منك. ان جبت وقية هناخدها منك. قال مش عايز. مثلية. والجروح قصاص. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى هذا هو التقنين. تقنين الاعتداء وتقنين الجريمة وتقنين العقوبة. لكن لم يغلق الله باب الطموحات الإيمانية. قال فمن هيه فمن تصدق به اي بالقصاص بقى فهو كفارة له. شو الترغيب؟ من تصدق به فهو ايه؟ كفارة له. تصدق بالقصاص معنى تصدق انه دفع على غير مستحق حقك دخل. الذي يتعب ويتعب البشر في تقنيناته انهم يطيلون اجراءات التقاضي. فساعة ما تكون جريمة تقعد لها مثلا سنة ولا اثنين بشاعة الجريمة يبغط في النفس البشرية ولم يبقى الا استقبال الجريمة الجديدة. لكن الاصول انها تبقى ايه؟ وان يكون الامر لولي القصاص مكنه. لانك ان مكنته شفيت نفسه اول شفاء. وحين تشفي نفسه اول شفاء انك انت ما تختص لي انا هاتك اختص لي خلينا نعمل ايه اللي اختص. ساعة ما يعطى هذا الحكم تلتمس الايه زاهدة فيه. لا وليه؟ أم قال لك شوف بقى لما يكون هو بقى الامر في ايده ويقدر يقتص وبعدين تصدق وعفى المتصدق عليه ده سيظل طيلة حياته يدين بحياته او بجارحة من جوارحه لصاحب الله. فينشأ بدل اغارات الساراخ ينشأ ايه؟ وحين يكلم المشرع الاعلى يقول لك لا لا لا تحكم بانك دائما معتدل عليك. بل تصور في مرة انك معتدل. اتحب ان يتصدق عليك او لا تحب؟ من بده يحننا على ايه؟ انما يمكننا ولا ما يمكنناش؟ فاذا ارادت الحكومات انها تشتي الناس من السيارات تعمل ايه؟ ولذلك حتى لما بنشوف كده في الصعيد واحد يقتل واحد وبعدين قال عن القاتل ياخذ الكفن بتاعه قال ويدخل على الايه؟ ساعة ما يدخل عليه بالكفن تنتهي المسألة. ليه؟ لانه ممكن انما يكون يعيش كده رغم انفي وهو عليه عنده شر ابدا مش ممكن. انما يعيش وانا متفضل عليه بالعيش. فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق به فهو كفارة. التصدق يعني كفر من له لمين؟ اصل كلمة تصدق به اللي هو ولي القصاص تصدق به على مين؟ على المعتدي. يبقى انا عندي اثنين ولا لا؟ لان كلمة تصدق تحتاج الى متصدق والى متصدق عليه. فمن عفي له من اخلاء لمين؟ فمن عفي له لله للمتصدق عليه من اخيه شيء يبقى دي كفرته ملناش حاجة عنده بقى خلاص. او فهو كفارة له ان كان المتصدق نقول له ربنا يكفر عنك من الذنوب بقدر ما تسامحت فيه من اخيك. يبقى تنفع هنا وتنفع هنا ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش. طيب الايه لما تيجي تحنن، تيجي تحنن كده على ان الانسان ما ياخدش القصاص وان كان ده له حق، تقوم تجيبها من ناحيه صاحب القصاص ولا من ناحيه المقتص منه؟ لازم من ناحيه صاحب القصاص، ما بترغبه بقى ايه؟ بترغبه، يبقى بترغبه فهي كفارته له، تبقى اليق في التحنين ان تكون لمن؟ للمتصدق. ومن لم يحكم بما انزل الله، الحكم في حاجات قصاصيه ايه؟ يبقى ظالم ولا مش ظالم؟ يبقى انما نقول كافر. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وقفينا على اثارهم بعيسى، تكلم عن التوراه وفيها هدى ونور، وقفينا يعني ايه؟ اتبعنا. هي ماخوذه من القفا، ما هو في وجه وفي ايه؟ قفا. قفينا يعني جعلناه في اثار، يعني ده قدام وده ايه؟ ولما نيجي نقول بين يدي يعني قدامه، لان الركب لما يمشي الاول يمشي، فالاول قفاه لوجه الثاني كده. يبقى لما نقول بين يدي يعني من سبقه اللي قدامه، بين يدي يعني من ايه؟ من سبقه. قفينا ثم قفينا وقفينا على اثارهم بعيسى، لان عيسى جه بعد انبياء متعددين من اهل ايه؟ توراه. ابن مريم مصدقا لما بين يديه، اي مصدقا لمين؟ لما بين يديه من التوراة. واتيناه الانجيل، فيه هدى ونور. برضه هدى، واحنا قلنا بقى ان كلمة هدى ونور تناسب الايه؟ تناسب البيئة اللي نزل لها الهدى والايه؟ ما تقولش ما دام دي هدى ونور ايه اللي خلى هدى ونور تيجي تاني؟ نقول له لا، في مقولات اسمها المقولات الاضافية. مقولات ايه؟ لما تيجي مثلا تقول للولد اللي عايش في القرية او في البادية اشعل الضوء، يقوم يريح المسرجة، يسرجها ولا لا؟ فان كان بقى في بندر ولا حاجة يقوم يعمل الكهرباء مثلا، ان كان مثلا في حتة تانية يعمل النيون ولا الفلوريس، حسب الايه؟ اضافيات اسمها ايه؟ والاضافيات دي قد تجعل اللفظة يحمل معنيين. يعني مثلا اذا جيت في بيت السقف يبقى علو بالنسبه ليك ولا لا؟ علو. طب وبالنسبه للدور الثاني بقى سفلي، يبقى هو علو، يبقى معنى اضافي. ما تقولش ده علو دائما ولا سفلي دائما، انما بالاضافه. فهذا علو بالنسبه لمن تحته، ولكنه سفل بالنسبه. تقول فلان ابن بالنسبه لابوه، ويمنع ذلك ان يكون ابا بالنسبه لابنه؟ يبقى هو ابن واب ولا لا؟ يبقى اسمها المعاني ايه؟ يبقى هدى ونور معان اضافيه، كل هدى ونور يناسب ايه؟ البيئه اللي هم عايشينها، البيئه دي كانت ماديه، فكان من الكلام المادي، وبعدين جت البيئه الماديه دي عايزه طاقه روحيه، ولذلك لما تمسك الانجيل تعمل كله ايه؟ كله مواعظ. يعني سئل عيسى في قضيه ميراث، قال انا لم ارسل مورسة، هو جاي يعمل شحنه ايه؟ شحنه روحيه، مواكير ومواعظ. وهدى وموعظة لمين؟ للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. كيف نفهم إن الإنجيل ما فيش فيه أحكام، ثم نجد الآية القرآنية تقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل فيه؟ يبقى فيها أحكام. يبقى اللي قالوا لنا لا ده ما فيهاش احكام، ده كلها مواعظ ومواجيد ومش عارف ايه وبتاع، نقول له فليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، وقد انزل ان حكمهم في الاحكام من التوراه. يبقى اتفقت الحكايه ولا لم تتفق؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الايه؟ الفاسقون. لما تيجي بقى تنظر الى كلمة كافر وكلمة ظالم وتيجي كلمة فاسق، ان كان الفاسق الخروج عن الطاعة، يبقى ان خرج عن الطاعة في امر الالوهية والربوبية يبقى كافر. مش كده؟ وان خرج عن الاحكام بالنسبه للجرائم يبقى ايه؟ ظال. الله، يبقى المساله كلها داخله ويا بعضها ولا لا؟ اذا كان هو قال في القضيه الكميه انك تذكر ظلم عظيم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. ثم جاء بالرسول الخاتم بعد ما تكلم عن اليهود وعن الانجيل وعن عيسى، قال ايه؟ وانزلنا اليك الكتاب بالحق. الله. انزلنا اليك الكتاب بالحق. ساعة ما تفهم كلمة انزلنا دي تعرف ان التشريع جاي من اعلى، وساعة التشريع ما يجي من اعلى منك ومن غيرك يبقى الخضوع له ليس ذلة لك امام غيرك. ولذلك لما يجي يقول لك هو الاسلام، او اصل بعض الناس كانوا بدهم يدخلوا في الاسلام كل اصطلاح جديد، يقول لك ده الاسلام ده تقدمي، ده الاسلام ده رجعي، ده الاسلام ده يميني، ده الاسلام ده ايه يساري، عشان ابو ذر ومش عارف الله، بدهم يجيبوا اي حاجه من الاصطلاحات الايه. قول لهم يا اغبياء، قولوا بدل كده له تقدمي وله رجعي وله يميني وله يساري، ولكن قولوا الاسلام فوقي كان من ربنا، فان كان في التقدميه مزايا فهو تقدمي، وان كان في الرجعيه مزايا فهو رجعي، لان الرجعيه دي تذم لانها رجعيه ولا بالنسبه للمرجوع اليه. فان كان منحرفا ورجع عن حقه تقول انت رجعي؟ الله. طيب يميني تقوم تقول له يميني لا. ليه؟ لان اليميني بيشجع ان الواحد يعمل وما فيش منع يتاثر ويبقى له مال، ووجب علينا ان نحافظ عليه، واللي يعتدي عليه بتلقى نقطع ايده. طب يا خالد، لان اللي باخد حق من ده اوديه لده عشان يحصل استفراج اجتماعي. الله. اذا ما تقولش هو تقدمي، نقول له ده ما كنت عايز بقى تقدمي على اصله هو الاسلام. لان التقدم مدلول على ايه؟ ان يرتقي بالحياه ارتقاء متقدما يجعل الناس متكافئين وينزل. مش كده كويس؟ نقول له لا، ده المساله مش تقدمي على حين الدنيا، ده تقدمي جرد حياه ثانيه فوق الدنيا. يبقى انت لا انت فاهمين في التقدميه ولا انت فاهمين في الرجعيه. المنهجين اللي عمالين مسيطرين على البشر ومدوخين الدنيا، حرب بارده وحرب ساخنه، مش هنا في الشرق والغرب، ادي راسماليه وادي ايه؟ شيوعيه. لو كنت انتم بقى ادركتوا اول ما جت الشيوعيه سنه 17 كنت علمتم ان القائمين على امرها قالوا ده مش هي دي الشيوعيه، ده احنا لسه في الدهليز بتاع الشيوعيه. يعني لسه الشيوعيه هتيجي على اصلها. نقول له عال قوي. طيب يا اخوات، الدهليز بتاع الشيوعيه دي، ولما الشيوعيه بقى تتطبق اللي عملته ده ما هو شيوعيه؟ قال لك لا، ده دي اشتراكيه شويه. طيب يا اخوي، اذا كانت دي اسم المذهب، يبقى كنا ننتظر كلما تقدم الزمن ان تدخل ناحيه الشيوعيه ولا تبعد عن الشيوعيه؟ تدخل تمشي ناحيه الشيوعيه بقى، لكن احنا بنشوفك كل ما يتقدم بك الزمن بترجع شويه. يبقى دليل على ان المنهج اللي انت كنت عامله واقع عشان تصل اليه مش صح. طب وانت يا راس ماليه، شراكه راس المال، اظل راس المال شركه في الكفر ولا الاحداث اضطرتهم على انهم يجيبوا العمال ويعملوا لهم حقوق ويعملوا لهم تامينات ويعملوا لهم ايه ويشاركوهم في المصاري ويديروا اسهم؟ اذا شراسه راس المال لم تبقى. ولو ان شراسه راس المال بتعاند الشيوعيه كانت تمشي ناحيه ايه؟ عكسي عكس. لا، ده هي جت كده. طب والشيوعية راحت كده ولا جت كده؟ رجعت، ودي رجعت، دي رجعت، ودي لما يرجعوا يقابلوا بعض ولا لا؟ اهو الاسلام قابل بعض من الاول. احترم رأس المال واحترم العمل وكل حاجة، وكل واحد يلزم حده، واللي يعمل عمل كويس نكافئه ونجازيه، واللي ما يعملش نعذبه ونقول له كذا وكذا وكذا وكذا، ليه؟ عشان نضمن وجود الحركه في الحياه. ولذلك اللي مشوا في المسائل اضطروا ده من يقول لك لازم تعمل حوافز، لازم تدي له امتيازات عشان يعمل، لازم الله الله الله. اذا انت كرجل بقانون بحر لم تخر في الشيوعيات الى مداها، مع انك انت قلت انا مش ايه؟ مش الشيوعيه دي، ده الشيوعيه لسه جايه. طب يا اخويا لما تيجي الشيوعيه تعمل ايه؟ ده احنا شفنا اللي انتوا عملتوه في الناس. التسبيح اللي ذبحتوه والسحر اللي سحرتوه والدوش اللي عملتوها دي، قال لك ايوه لان دول استغلوا شعوبهم واستغلوا امامهم يستحقوا انهم يقولوا طيب هات. طب بالله اللي نفذوا منكم قبل القيصر اللي انتوا ادركتوه دي، ده يبقى عمل اللي عمله ده ونفذ، ويجب ده حظه وقف اللي انتوا ادركتوه. وما دام المساله قصاص بمن صعد كان يجب ان تؤمنوا بان هناك اخره يقاس فيها من فلت. يعني من مصلحتكم انكم تقولوا ده في اخره اللي فلت لانتقامنا، ومن جبروتنا لازم تكونوا حتى تنتظروا، والا فما ذنب بس اللي حصرتم؟ طب واللي ما حصرتوش؟ كان يجب انكم تقولوا ايه؟ ما دام انتوا عملتوا تقنين عقوبات لمن يجرم او لمن يعمل كذا او يعمل، طب والناس اللي فاتوا منكم؟ ده انتوا لازم كنت تقولوا ده لازم فيه حته ثانيه، اللي ظلم لازم يتاخد لانه قدر يذكر نفسه مني، او احنا ما ادركناش وهو بيعمل، يبقى كان لازم ان تكونوا متدينين. لازم ان تكونوا ايه؟ متدينين. انا انزلنا اليك انزلنا تفيد انه من ايه؟ من اعلى. ولذلك احنا قلنا زمان لما ناخد معطيات الاداء البياني في القران تقوم تدينا راحه. لما يجي ربنا يملى علينا التعاليم بتاعته يقول ايه؟ قل تعالوا. انت بتفهم تعالوا دي يعني اقبل علي؟ لا، تعالوا يعني ارتفع الى مستوى السماء ولا تهبط الى حضيض الارض. خذ احكامك من هنا، تعالوا. نعم. وانزلنا اليك الكتاب بالحق. هناك آية من القرآن بتيجي آياته عشان تايه؟ تخدم بعض. كلمة الحق دي عايزة حاجتين اثنين. يصدق أنه نازل من الله حقا، وبعدين يجيب لي قوانين الحق في كل حركة الحياة. قامت الآية الثانية شرحت كلمة الحق الملفوفة دي وقال وبالحق أنزلناه. وبالحق نزل. بالحق أنزل يعني نزل من عندنا وليس من صناعة بشر. وبالحق أنزلناه أي بالمنهج الذي يقيم منطقة الحق في كل نفس وفي كل مكان. يبقى عدل الحق كان إنه صحيح جاي من الله، أدي واحدة. ولما نزل اشتمل على ما يكون الإيه؟ الحق من حركة الهدى. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هنا أكملت الآية. قال ايه بقى؟ وانزلنا اليك الكتاب بالحق. بالحق المصور بصورتين في ايه ايه؟ في ايه اخرى. بالحق انزلناه وبالحق ايه؟ وبالحق نزل. مصدقا لما بين يديه من الكتاب. مصدقا لما بين يديه من الكتاب. نعم. قول مصدقا لما بين يديه يعني الايه؟ طب انا عندي كتابي في الاول وذي وانزلنا اليك الكتاب اللي هو نفهمه ايه اللي هو ايه؟ القران. بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. في ال اسمها ال للجنس وال للعهد. لقيت رجلا فاكرمت الرجل، يعني المعهود اللي انا قابلته كده. الله. يبقى اذن الكتاب الاولانيه دي اسمها القران، المفهوم القران. ليه؟ ام قال لك لان ده ما دام مهيمن يبقى هو الحقيقه يسمى ايه؟ يسمى كتاب. لكن ده سبقته كتب متعدده. قال لك كتب متعدده متحده في فحوى المطلوب من الخالق من المكتوب. يبقى كانها كلها ايه؟ كلها كتاب. او ده الجنس يشمل كتب متعدده. ودكها لمين؟ للعهد. دليل العهد وانزلنا اليك ومصدقا لما بين يديه من الكتاب. واللي كان بالايد التوراه والانجيل وكل اللي تقدمه ده ايه؟ وصحف ابراهيم وزبور داود كل ده. فاحكم بينهم ومهيمنا عليهم. مهيمن ساعة تجد لفظا وصف به غير الله ووصف به الله او سمي به الله، لان احنا نعرف ان لله صفات بلغت في تخصصها به في مقامها الاعلى بالله. الله سميع والله بصير والله غني، واحنا بنقول فلان الغني مش كده ولا لا؟ والقلب يكون ايه فقراء يغنيهم الله من فضله، يبقى ده ايه الله. يبقى اذا وصف الحق او سمي الحق باسم وجد في الخلق، ام انك يبقى مهيمن من اسماء الله او من صفاته على اطلاقه، بحيث اذا اطلق بعيدا عن اي قرينه لم ينصرف الا لله. فان قلت الغني على اطلاقه ينصرف اليه الله، رؤوف على اطلاقه، رحيم على اطلاقه. انما قلت النبي رحيم ورؤوف، يبقى صح ولا ما يصح؟ الله. يبقى اذا اطلق اللفظ على اطلاقه انصرف لمين؟ كلمه مهيمن وردت اسم او صفه من صفات الله، مش كده ولا لا؟ المهيمن، مهيمن يعني ايه؟ مهيمن اول ما تسمعها كده كلمه مهيمن يعني ايه؟ ادي برضه من معناها انه ايه؟ انه مسيطر. طب مسيطر ليه؟ المصنع اللي بنديره كده، وجم اصحاب المصنع المشرفين عليه وجابوا واحد قال له انت رئيس العمل هنا، رئيس العمل هنا يبقى هو اللي ايه؟ الله. يبقى لازم لانه مؤتمن، مش كده ولا لا؟ طب وما دام مؤتمن ومسيطر مش ياخد باله بقى؟ يبقى رقيب ولا مش رقيب؟ ويبقى ما دام رقيب يبقى شهيد ولا مش شهيد؟ الله الله الله الله. اذا الذين فسروا مهيمن بانه مؤتمن ماشي، واللي فسروا مهيمن بانه رقيب ماشي، واللي فسروا مهيمن بانه شهيد ماشي، واللي فسروا مهيمن بانه قائم على امره ماشي ولا مش ماشي؟ فاذا رايت اختلافات في تفسير لفظ واحد فاعلم ان المافلق الذي يصدق عليه هذا هذا هذا هذا بس باللوازم، لانه لا يكون رقيبا الا ان كان شهيدا، ولا يكون شهيدا الا ان كان قائما على الامر، ولا يكون قائما على الامر لا شهيدا ولا رقيبا الا ان كان مؤتمنا. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقلنا كلمة الحق تعني أن كتاب الله الخاتم لكتبه المنزلة وهو القرآن نزل بالحق الثابت في كل قضايا الكون ومطلوب حركة الإنسان، ونزل بالحق بحيث لم يصبه تحريف ولا تغيير. إذن فالحق في مدلوله والحق في ثبوت نصه. ونزل الكتاب بعد كتب أنزلها الله تتناسب مع الأزمنة التي نزلت فيها، لأن الحق سبحانه خلق الخلق لمهمة، هذه المهمة هي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن يعمروا ذلك الكون بما أمده الله لهم من عقل يفكر وطاقات تنفذ ومادة في الكون تنفعه. فإن أرادوا أصل الحياة مجردا عن أي طرف أو إسحاب فلهم في مقومات الأرض ما يعطيهم، فإن أرادوا أن يرتقوا بأنفسهم فعليهم أن يعملوا العقل الذي وهبهم الله ليخدم الطاقات التي خلقها الله في المادة التي خلقها الله، وحينئذ يأخذون أسرار الله من الوجود. وأسرار الله في الوجود كثيرة تفعل لنا وإن لم نعرف ذلك السر. فالجاذبية التي تمسك الأخلاق تفعل لنا وإن لم نكن قد كشفنا الجاذبية إلا حديثا. والكهرباء الساري في الكون سالبا وروجا يعمل لنا وإن كنا لم نعرفه. فحين يريد الحق سبحانه ميلاد سر في الكون يبرز إلى الوجود، فاعلموا أن أسرار الكون المسخر للإنسان له ميلاد كميلاد الإنسان نفسه. هذا الميلاد إما أن يصادف عمل العقل في مقدمات تنتهي إليه، وحينئذ يأتي الميلاد مع مقدمات استعملها البشر فوصل إلى النتيجة، كحل التمرين الهندسي الذي يعطيك الأستاذ فيه معطيات، هذه المعطيات تستخدمها أنت كمقدمات لتستنبط ما يريد المدرس أن تستنبطه من مطلوب الإسلام. فإن صادف أن العقل بحث في الشيء معمليا وتجريبيا وصل إلى الميلاد مع البحث، وحينئذ يصادف ميلاد السر بحث الباحث. فإن جاء ميلاد السر في الكون ولم يشغل الإنسان نفسه ببحث مقدمات توصل إليه، والله أراد ذلك الميلاد للسر، فماذا يكون الموقف؟ أيمنع الله ميلاد السر لأننا لم نبحث؟ لا، إنه يخرجه كما نسمع دائما صدفة باحث لبحث آخر، فنقول إن دي طلع صدفة. وإذا نظرت إلى الابتكارات والاختراعات وأمهات المسائل التي اكتشفت لوجدتها من الصنف الثاني، يكون المفكر في بحث ثم يعطيه الله سرا من أسرار الكون لم يكن يبحث عنه، فيقال أنه جاء صدفة. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل لكل سر ميلاد، رأى سبحانه وتعالى أن خلقه الذي أعطاه حياة من حياته وأعطاه قدرة من قدرته وأعطاه علما من علمه وحكمة من حكمته يريد منه أن يتفاعل مع الكون ليبرز الأشياء. فإذا كان الحق يريد منا أن ننفعل هذا الانفعال، لا بد أن يوفر طاقاتنا وفكرنا مما يمكن أن يبدل الفكر والطاقة. فما الذي يبدل أفكار الناس وطاقاتهم؟ إنه تصارع الأهواء، هوى يصادم هوى، فكرة تصادم فكرة، وأهواء الناس مختلفة. إذن فالذي يبدد طاقات الكون إنما هو اختلاف الأهواء. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن لنا اتفاق الأهواء حتى نصدر في كل حركاتنا عن هوى واحد هو الخالق الأعلى الذي لا تفيده هذه الأهواء. أما ما لا تختلف فيه الأهواء فتركنا فيه نبحث لأننا سنتفق فيه قهرا عنا. ولذلك نقول دائما أن الأفكار المادية المعملية التجريبية لا يوجد فيها اختلاف بين البشر، فما وجدنا زي ما قلنا كهرباء روسي وكهرباء امريكان ولا كيمياء انجليزي ولا كيمياء فرنساوي. ليه؟ لان دي وليدة المعمل، والمعمل لا يجامل، والمادة الصماء لا تحاكي، فالنتيجة المعملية تطلع واحدة. فما دام تطلع واحدة هيتفق ولا ما يتفقوش؟ وقلنا والذي يدل على ذلك انهم حين يتفقون في معطيات المادة التجريبية مش يتفقوا بس، لا، يحاول كل معسكر ان يسرق من المعسكر الاخر ما انتهى اليه ليدخله على ذاته وعلى حضارته. بينما في الاهواء البشرية كل واحد يحاول ان يبعد هوى الاخر عن مقره. اذا فدي نسائها ودين النعمة. ليه؟ لان الاهواء ما بتلتقيش ابدا. ولكن الامر المعملي التجريبي ينتهي. الحق سبحانه وتعالى وضع الحركة للحياة لتنفعنا بفعل كذا ولا تفعل كذا مما تختلف فيه الاهواء ليضمن اننا متحدين وليضمن ان الطاقات ما تتعاندش بل تتساند. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اذن فمنهج الله في كونه انما جاء لينظم حركة الانسان فيما تختلف فيه الاهواء. اما الحركة فيما لا تختلف فيه الاهواء فتركها حرة ايه طريقة لانهم سيتفقون قهرا عنهم لان المادة تضمع لا تجامل والمعمل لا يحادي. ولذلك قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله خاتما اعطى افعل ولا تفعل. والامر المادي المعملي جعل التجربة في ذاته صلى الله عليه وسلم. فرآهم يؤذرون النخلة يعني يلقحوه. فقال لماذا تلقحون؟ قال ليصلح. فقال لو لم تفعلوا لصلح. فلم يؤذروا ولم يلقحوا. فخاب النخل. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنها قضية كونية. مادية تجريبية معملية ليقول انتم اعلم بشؤون دنياكم. هاي التجريبية. انما مش اعلم بشؤون دنياكم في الحركة الاهوائية. وبذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيصل فيما تتدخل فيه السماء وفيما تتركه السماء للبشر. ولكن اعمار الناس تختلف. كعمر الانسان نفسه. الكون له طفولة. وله فتوة شباب. وله اكتمال رجولة ونطق. فيعطي من الاحكام ما يناسب ذلك المجتمع. الانسان الاول لازم يبقى مادي. يديله الحاجات المادية. وبعدين لما يجي عصر الفتوة كده يديله الحاجات الانطلاقية. ولما يجي عصر الرحان والرشد يقوم يديله الزمان بيه. فكانت رسالة الاسلام على ميعاد مع رشد الزمان. فأمن الله سبحانه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر. وكانوا قديما قبل ذلك من الرسل الرسول يبلغ والسماء هي التي تؤذن. ولكن حينما اكتمل رشد الإنسانية الرسول يبلغ ويوكله الله في أن يؤذن من يخرج عن منهج الله في حركة الحياة. لأنه أصبح مأمونا على ذلك. ولذلك قلنا أنك إذا نظرت إلى الكون قديما وجدته كونا من أزالية. كل جماعة في مكان لا تعلم شيئا عن الجماعة الأخرى. فلها نظامها ولها حركتها ولها عيشها. كل جماعة لهم نظام. وكل جماعة لها داءات وآفات. لانهم منعزلين. ولكن الاسلام جاء على اجتماع للبشر جميعا. علم الله ازلا ان الاسلام سيجيء على ميعاد مع الغاء فوارق الزمن والمسافات. وان الداء يصبح في الشرق فلا يبيت الا في الغرب. وكذلك يحدث في الغرب فلا يبيت الا في الشرق. الداءات اتحدت. يبقى لازم المداوي يبقى واحد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا للزمان وجامعا للمكان ومانعا ان يجيء رسول اخر بعده. ان العالم وصل الى الاتقاء انتهينا منه. فاذا ما جاء الانسان ليعلم منهج الله تفعل ولا تفعل وجدت ان المنهج محروس بالمنهج. بمعنى الكتب فيها الكتب السابقة فيها افعل ولا تفعل. والقرآن برضو فيه افعل ولا تفعل. بس المنهج اللي فيه افعل ولا تفعل اللي قبل القرآن كان مطلوب المنهج ايضا من المنهج ان يحافظوا عليه، وما دام مطلوب محافظة عليه من المنهج، والمنهج عرضة ان يطاع وعرضة ان يعصى، فعصي حفظهم للكتب فحصل فيها التحريف. التحريف بمراحله الشتى التي سبق ان قلناها، نسيانا نسوا حظا، ادي واحد. واللي ما نسوش عملوا في ايه؟ يقول له كتموا بعضه، واللي ما كتموش حرفوه ولووا ألسنتهم به واقتصروا على كده، ولا جابوا من عندهم وقالوا هو من عند الله. ليه؟ أم قال لك لأن كتب المنهج السابقة عن الإسلام إنما كانت موكول حفظها لأصحاب المنهج نفسه، حفظوا عليه. ولذلك قلنا هناك في قوله بما استحفظوا من كتاب الله، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين الذين آمنوا بما استحفظوا من استحفظوا، يعني إيه؟ يعني طلب المنهج منهم أن يحافظوا على الكتب، وما دام المنهج طلب منهم أن يحافظوا يطيعوه ولا يعصوه، ما دام منهج يطاع أو يعصى فعصي، فلما عصي لم يأمن الله البشر بعد ذلك على أن يستحفظهم على القرآن، وقال لا جربتم فلم تحافظوا عليه. ولذلك أنا لأنه منهج خاتم ولا بيستعجل له، ما فيش كتاب هيجي تاني يعدله، أنا اللي أتولى حفظه. ولذلك هناك استحفاظ يعني طلب حفظ من المكلفين، يطيعوا ولا ما يطيعوش؟ ما أطاعوش. فقال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم تعودوا مأمونين على حفظ منهج، وما دام أنا اللي هحفظه يبقى هو مهيمن على كل الكتب، لأنه ضامن اللي ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه تحريف، يبقى مهيمن زي ما قلنا، قيم شاهد رقيب. فيجي يقول لك طيب ما دام جاء مصدقا لما بين يديك من الكتاب، ما دام جاي مصدق له يبقى هيهيمن على إيه بقى؟ ما هو جاي مصدق لأنه من صدقا لما بين يديه من الكتاب. ما هو مثل الكتاب؟ الكتاب الذي نزل من عند الله، فإن بقي نازلا من عند الله كما هو يبقى القرآن مصدق، وإن لعبت فيه أهواء البشر يبقى مهيمن ومصدق، يبقى مهيمن ومصدق. فاحكم بينهم بما أنزل الله. احنا قلنا احكم، كل المادة الحكمة والحكم كله جاي من الحكمة اللي هي الحديدة التي توضع في فم الحصان، اللي بنطلع منها اللجام لما يجي كده نحكمه، يشرف كده نحكمه زي ما قلنا نحكمه يعني. هو الحكم معناها ايه؟ لا تدع المحكومة يخرج هنا او ايه، بل هو محكوم بحكمه ساعد بها بلاي حكمه شديد. طيب احكم بينهم بما انزل الله. طب وان لم يكونوا مؤمنين؟ قال لك طب انجم لك عشان تحكم له، انجم لك علشان تحكم له. فإن ولذلك اثن فان جاءوك فاحكم بينهم بما انزل الله. طب وهم يجوه ليه مع انهم مش مؤمنين به؟ خدوها كده بالعقل كده. طب يجوا لرسول الله مع انهم مش مؤمنين بيه عشان يحكم بيهم، ايه الحكايه ازاي دي؟ أم قال لك لانهم الفوا ان يبيعوا احكام الله بشهوات الدنيا، الفوها وياخذوا لهم سلطه ايه؟ زمنيه. وما دام ياخذوا لهم سلطه زمنيه يقوم نفسهم تيسير الحكم، يجي واحد لو جاء كده وعنده حكم يقوم عايزين ايه؟ حكم عشان يبقى فيه رجل، يقولون لا يبقى فيه بدلا مش عارف كلب، يبقى فيه مش عارف فلوس، يخففوه. طب ويخففوها؟ قال لك طب ما يروحوا للنبي، ان حكم بالتخفيف اهلا وسهلا، وما حكمش ما يرضوش بالحكم. الله اذا ذهبوا اليه لقصد ايه؟ لقصد التيسير. ولما يقولوا كده يقولوا انت تعلموا اننا هم ثابت اليهود، احنا لنا مكان في قنا ولنا نفوذ ولنا سيطره، واحنا نريد ان تحكم لنا لانك لو حكمت ان احنا هنؤمن بك وبعد ذلك هم الباقي ايه يتبعون. قال لهم لا، قال له احكم بينهم بما ايه، بما انزل الله، بما انزل الله فيه في الكتاب. وان كان عندهم ايه مشهم وهذه التوراة، ولذلك بقى يجيب يقول لهم طيب الكلام ده في التوراة عندكم ولا مش في التوراة؟ يوم يقولوا لا مش تورونا التوراة، يوم يجي يحطوا ايده على الايه على الحكم. يبقى بما انزل الله ان كان في التوراة فلم مما لم يبدل، وان كان مما بدل يبقى في مين؟ يبقى في القرآن، لانه هو الايه هو المهيمن. وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، لان الاهواء عايزين يعملوا هم ايه، عايزين يوسعوا عشان يبقوا لهم السلطة. مش يقولك يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، طب مدام بيشتروا بآيات الله ثمنا قليلا عايزين ازاي يعمل مع من مين؟ ما هو اللي في مصلحتهم الحكم يعني. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ام قال لكي افرض ان في التوراة اللي ما حرفوهاش حكم، والاسلام جه ليبدل هذا الحكم، تبقى تتبع ايه؟ تتبع القرآن لانه هو المهيمن. اما ان يعدل واما ان يغير. ليه؟ ام قال لك لان مناهج الاديان اشياء ثابتة لا تغيير فيها، وهذا مما ما يتصل بالعقائد، ما يتصل. واما ما يتصل بالاحكام التي تحكم افعال الانسان، فالله سبحانه وتعالى يصنع حكما لقوم يلائمهم، ثم يغير الحكم الى قوم اخرين يلائمهم ذلك الايه ذلك الحكم. ولذلك هناك حتى سيدنا عيسى قال ايه، ولأحل لكم بعض الذي، يبقى كان في الدين اليهودي محرم، وبعدين انا حاجه اعمل ايه احلله، يبقى ذاك كان مناسب التحريم وهنا يناسب ايه التحليل. ليه؟ لان التحريم انما كان للتأديب، كان التحريم لمين؟ للتأديب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، مش كده؟ وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا. اذا فقد يكون تحريم الشيء لا للضرر الناشئ منه، ولكن للتأديب، لأنك أحللت نفسك ما حرم فحرمك الله مما أحلل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة هي الطريق للماء، والمنهج هو الطريق في اليسر، ومقومات حياة الإنسان المادية مية والغذاء اللي بيطلع من الأرض. فكذلك الحق سبحانه وتعالى عمل في معنى القيم الاثنين، جعل شرعة وايه ومنهاج الاثنين. لكن مدام جعل شرعة لكل منا ومنهاج، يبقى ما معنى قول الحق شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا؟ مدام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا، يبقى ما فيش شرع ولا منهاج، كلنا متفقين. نقول له ذلك في ايه؟ في اصول العقائد التي لا تختلف ابدا باختلاف الايه باختلاف الازمان. ولذلك حينما تشاهد بدء الاسلام جاء ليؤصل العقيده اولا بلا هواها، وحدانيه الله لا شريك له، صفات الكمال المطلق فيه، عدم تعدد الهه، كل ده لا هواها فيها. لكن في بقيه الاحكام الفعليه عملها مراحل، وبقى يخفف شوية يخفف شوية يخفف شوية. اذا فالمراحل انما جاءت في مين؟ في الاحكام الفعلية، انما العقائد ابدا هي هي مش هوابة. يبقى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، اللي هي في ايه؟ في العقائد. ومدام شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا، لما يوصي نوح بافعال تتعلق بالبشر في زمنه، وهو نفسه اللي بيعمل لنا افعال تتعلق بزمننا، يبقى برضه هي هي ولا مش هي هي؟ ان المهم وحدة ايه؟ وحدة المصدر المشرع. ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة، لجعلكم امة واحدة. تبقى الاحكام حتى الفعلية يفعل ولا تفعل دي واحدة، انما ده ما يناسبش ايه؟ ما يناسبش الزمن ولا يناسبش الانعزالية اللي كانت في الوجود، ان دول عندهم كده، دول بيطفقوا الكيك، ودول بيعملوا بيه الاصنام، ودول بيعملوا قملوط، ودول بيقفوا، كل واحد له ايه؟ كل واحد له ده، يقوم يجده في امة ما فيش فيها الداق، يبقى لازم يجيب الاحكام مناسبة لايه؟ يبقى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. قال لك ازاي بقى؟ قال لك لأنه لو جعلنا أمة واحدة افعل ولا تفعل لألف الناس عادة، وحين يألف الناس العمليات عادة يبقى حرموا لذة التكليف والإيمان بالتكليف، يبقى لازم يعمل ايه؟ يقول لك دي بلاش ودي بلاش ودي بلاش ودي اعمل ودي ما تعملش ليه؟ هذا عشان يبلغوا، لانه احنا قلنا مثلا في الصوم الحق سبحانه وتعالى مبيح لنا الاكل والشرب والعمليه الجنسيه وبتاع وكذا، اما قال لك ايوه لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان تاتي للشيء الرتيب اللي انت بتعمله كل يوم ده ويقول لك بكره او رمضان تنتهي عنه. الله ليه؟ أم قال لك لأنك لما تيجي مثلا في الأشياء المحرم عليك في كل زمان يمكن لا يخطر على بالك ما دمت مؤمنا، واحد ما يخطرش على باله انه يشرب خمر ولا تيجي في باله، واحد ما يخطرش على باله انه ياكل خنزير مش كده ولا تيجي في باله، يقول لك لا ده ما عندوش حرارة الانصياع للتكليف، فأنا عايز حاجة كانت حلال النهاردة والصبح أقول له لا بلاش. الله، علشان ايه؟ يشوفني انا بأطيع ولا ما أطيعش، وإلا فالمسائل اللي تيجي رتابة كده أول ولا حد يفكر فيه. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، وما دام المسألة ابتلاء والابتلاء مش مذموم في ذاته، الابتلاء مذموم في نهايته، لأن الابتلاء الاختبار والفتنة برضو الاختبار. فتنة الاختبار عشان كانت اصلها بالذهب، نفتنه على النار كده علشان نشوف الزيوف فيه من الجيد من السليم يعني من الصحيح. الله، اذا الابتلاء والفتنة مش مذمومة في ذاتها، انما متذم امتى؟ اذا كانت النتيجة سلبية. ليبلوكم فيما يختبركم وقد ننجح ولا لا، ونسأل الله دائما اننا ايه؟ اذا ما ايش البلاء كله وحش، الابتلاء مش وحش كله، ولا الفتنه كلها ايه؟ ولا الفتنه كلها وحش. ليبلوكم فيما اتاكم، وما دام ليبلوكم فيما اتاكم يبقى يجب ان تكونوا بقى ايه؟ حكماء، ان تستبقوا الى الخير، فاستبقوا الخيرات. ليه؟ علشان تنجحوا في ايه؟ في الابتلاء، ولما تنجحوا في الابتلاء يعطيكم النجاح اكثر مما خسرتم من عدم الانصياع. يبقى اذا البلاء اللي ربنا عمله لنا قد يكون في مصلحتنا، لانه يعطينا ايه؟ يعطينا نجاح اي اخلد، ونجاح اقعد في النجاح، لان قصار ما يزينه الشيطان للناس او ما تزينه نفوسهم للناس من شهوات ان تمر الشهوه العابره في الدنيا العابره، وبعد ذلك ماذا يكون؟ يجي العذاب المقيم. يبقى لما تيجي تعملها صفقه تبقى خسرانه ولا مش خسرانه؟ تبقى خسرانه. تستبق الخيرات، الى الله مرجعكم جميعا، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما دام هنختلف والى الله مرجعنا يبقى ناس هيثابوا وناس ايه؟ يبقى ده اغراء لصاحب الحسنة أن يزيد فيها، وترهيب لصاحب السيئة أن يمتنع عنها. فإياكم أن تفهموا أن الله حرمكم شهوات الدنيا لأنه يبغضكم، ولكنه حرمكم شهوات الدنيا المفسدة في زمن محدود ليعطيكم شهوات الآخرة المصلحة في زمن غير محدود. يبقى هو ده الخير ولا مش الخير؟ يبقى الخير. إلى الله مرجعكم جميعا، أي الإيه؟ الملتزم والمنحرف، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وما دام فيه اختلاف يبقى ايه؟ واحد ناحية خير وواحد ناحية شر. لو ان الله قال لنا هتاخد خير ويسكت عن الشر برضه كانت حاجة يعني. لا لازم يجيب لنا الشيء والايه؟ والمقابل بتاعه.